السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نحن اليوم مع أشرف الكلام على الإطلاق، مع كلام الله جل في علاه، وشرف كلام الله جل في علاه، وعظمة كلام الله جل في علاه، كالفارق بينه وبين كلام البشر، كالفارق بين الخالق وبين المخلوق. وما تقرب عبد أفضل مما تقرب به من الله جل في علاه، أن يتقرب إليه بما خرج منه. والله جل في علاه قد بين أن هذا الكتاب فيه شفاء للقلوب والصدور، وهذا الكتاب العزيز الذي فيه حكم الفصل، والذي فيه أخبار ما سبق من الأمم، وفيه النبأ ما سيأتي بعد ذلك، فيه الحكم الفصل، وفيه الكلام عن الله جل في علاه، عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى، فيه الكلام عن الجزاء والعقاب، فيه الكلام عن الآخرة، فيه كل شيء. كما قال الشافعي ورحم الله الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن على نور الإيمان فثبت في القلب. وقال ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه كما في الشعب: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. نحن اليوم مع سورة عظيمة جليلة تحوي جملا عظيمة، تتكلم عن جزاء السعداء وأيضا عقاب الأشقياء، وتظهر لنا نعوت الجلال وصفات الكمال للرب سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك تبين لنا عبرة بما حدث مع الأمم السابقة. نحن على موعد مع انتهاء هذه السورة العظيمة، سورة البروج، السورة المكية، وبعد ذلك نفرد فصلا كاملا للكلام على الفوائد المستنبطة من قصة أصحاب الأخدود. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جزاكم الله خير. تكلمنا كيف أن الله جل وعلا أظهر لنا قدرته وغلبته وعزته وبين لنا الله جل في علاه أن الحرب ما زالت مستعرة مشتعلة بين أهل الكفر والعصيان وبين أهل الطاعة والإيمان وأن العاقبة لا تكون دائما إلا لأهل الإيمان وأن الله فوق كل كافر قاهر سبحانه جل في علاه. وانتهينا إلى أن الله جل وعلا يسلي قلوب المؤمنين بأن عقاب الكافرين قريب وأن الله جل في علاه إن لم يتوبوا ويؤوبوا ويرجعوا إليه سبحانه جل في علاه فقد أعد لهم عذاب جهنم وأعد لهم عذاب الحريق. ووقفنا عند هذا قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بعدما ذكر الله جل وعلا الوعيد الشديد الأكيد للعصاة الكافرين للفجر الكافرين بعد ذلك أتى الله جل وعلا وانتقل إلى الوعد الأكيد الصادق الوعد للمتقين المؤمنين الصادقين. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن مثانية إذا ذكر شيء ذكر نقيده فهو ذكر العقاب الأليم الذي يحوط بأهل الكفر والعصيان ثم ذكر بعد ذلك الثواب الجسيم الجليل لأهل الإيمان والطاعة والذل والخضعان لرب الأرض والسماوات. إن الذين آمنوا وصفاهم الله جل وعلا بالإيمان فقد آمنوا أقروا بربوبية الله آمنوا بالله جل في علاه وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بأن المقصود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات السياق على أصحاب الأخدود أنهم آمنوا بالله جل في علاه بوجود الله بربوبية الله بإلهية الله جل في علاه والسياق مسوق لهؤلاء الذين كانوا في الأخاديد التي أعدت لهم من النيران فإن العبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى أن هؤلاء أهل الأخدود أصحاب الأخدود يدخلون دخولا أوليا في الشهادة التي جاءت من فوق سبع سماوات من رب الأرض والسماوات أنهم على الإيمان الصادق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه إذا كانت كما قلنا يدخلون فيها في السياق دخولا أوليا فالعبرة بعموم اللفظ فكل مؤمن في كل أمة من الأمم له الثواب الذي أثبته الله في كتابه. فوصفهم إن الذين آمنوا أقروا بربوبية الله جل في علاه بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا متحكم في الكون إلا الله وأيضا آمنوا بإلهية الله جل في علاه أن المتفرد بالوحدانية هو الله جل في علاه والمستحق بالعبادة بالذل له بالخضوع له بالسجود له بالنذر له بالحج له بالذبح له هو الله وحده لا شريك له. ولذلك ترى أن الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا وما سكت إن صح التعبير استغفر الله وما وقفت الآية عند هذا لا أتبع الله جل وعلا في صفاتهم أنهم بعدما آمنوا واستقر الإيمان في قلوبهم نضح ما في الباطن على الظاهر وكذب ثم كذب ثم كذب من ادعى الإيمان ثم خالف ظاهره باطنه. ولذلك ما أروع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان جلاء الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن وبين اللسان والقلب حيث قال رضي الله عنه ورحمه وعليه شبيب رحمات الله جل في علاه أنه كان يقول لا يتصور في مؤمن قط يعلم أن ليل النهار يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وهو يتقن ويستيقن في قلبه أن الله جل وعلا سيبعثه بعد الموت وسيمثل هو بين يدي ربه جل في علاه فسيسأله عن عمره عن ماله عن طاعته عن أفعاله وأن الله له نار تلظى تكون عقابا للعصاة وله جنة جعلها ثوابا للذين يطيعونه، ثم لا يسجد لله سجدة، ثم لا يتصدق لله صدقة، ثم لا يحج مرا لبيت الله جل في علاه. فيقول هذا فعله قد كذب ادعاءه وكذب زعمه، لأن من ادعى شيئا لابد أن يظهره. لذلك لا ترى موضعا في كتاب الله جل في علاه يذكر الجنات والنهر التي هي مثوى المؤمنين المتقين الصادقين إلا ويصفهم بهذين الوصفين: إن الذين أمنوا، وما تسكت الآيات لابد أن تتبعها بإيش؟ وعملوا الصالحات. ولذلك الراجح الصحيح أن عطف العمل الصالح على الإمام من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، بمعنى أن الإيمان عام، إيمان باللسان وبالجوارح وبالقلب، لأن الإيمان كما قال علماؤنا الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. فالجوارح الثلاثة يدخل فيها الإيمان، قول باللسان، ويدخل فيها الإيمان بالشهادتين كما بينا قبل ذلك تفصيلا، وأيضا تصديق بالجنان الإقرار القلبي الذي يدور حوله كثير من الطوائف ويقولون به، يقولون هذا هو محل الإيمان فقط. نقول لا، نتبعه عمل بالجوارح، عمل بالجوارح الظاهرة والباطنة، عمل بالجوارح باليد والرجل والبصر واللسان، وعمل بالجوارح القلب، القلب جارح، فعمل ظاهري وعمل باطني، فلابد من عمل القلوب. إن الذين أمنوا عموما، ثم خصص من هذا العمل الصالح، كأنه يقول الإيمان الصادق يظهر ويتجلى في العمل الصالح. فمن ادعى إيمانا قلنا له هات البرهان، فكأن البرهان هو الأعمال الصالحة التي تنادي على إيمان صاحبه. فإن لم نرد إلا الأعمال الطالحات والكف عن الأعمال الصالحات، فالشك الشك في هذا الإيمان الذي يدعي صاحبه أنه موجود في قلبه. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فقلب الإيمان وركن الإيمان الركين وأصل الإيمان العمل الصالح، سواء عمل القلوب، وهذا اتفقت عليه الطوائف جميعا سوى المرجئة، سوى طائفة من الطوائف هذه التي لم تقل بعمل القلوب. كثير من الطوائف قالوا بأن عمل القلوب ركن من أركان الإيمان، فهنا عمل الصالحات الركن الركين من الإيمان عمل القلوب. ثم بعد ذلك قول جميع أهل السنة والجماعة، أو قول جمهرة من أهل السنة والجماعة، أنه أيضا من لوازم ذلك أعمال الجوارح. وإن الله جل وعلا قد سمى الإيمان عملا صالحا، أو سمى الأعمال بالإيمان، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالإيمان ليبين لك جليا أن الإيمان بحق لن تجده إلا بالأعمال الصالحة، وأن علامة الإيمان الحق الذي وقر في القلب لابد أن تجده مترجما بالأعمال الصالحة. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والسياق الآيات كلها على الصلاة، قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآيات. والله جل وعلا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما جاء في الحديث أنهم قالوا لنا إخوان قد صلوا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة إلى الكعبة، فما صلاتهم، ما حكم صلاتهم؟ فأنزل الله جل وعلا مطمئنا لقلوبهم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا مثقال ذرة، قال الله جل في علاه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وأيضا يخاطبهم على خطاب إخوانهم دلالة على أن المؤمن أو كل المؤمنين كنفس واحدة، يلتئمون ويشتملون كنفس واحدة. فسمى الله الصلاة إيمانا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بأسرها إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الإيمان 64 شعبة. وفي رواية أيضا في الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله من الإيمان، ولا إله إلا الله هي قول اللسان، صحيح ولا لا؟ وهي من الذكر، تعتبر أيضا من عمل اللسان. وأدناها إماطة الأذى، وإماطة الأذى عمل جوارح، وسماه إيمانا. وأدناها إماطة الأذى من إيمان. وقال: والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تدور على اللسان وعلى الجوارح وعلى إيش؟ القلب. وجمعها جميعا في هذا الحديث. الإيمان 74 شعبة، وهذا ليس بالحصر بل أكثر من ذلك، 74 شعبة. ذكر منها أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا عمل اللسان، ذكر اللسان أو قول اللسان. قال: وأدناها إماطة الأذى، وهي أعمال الجوارح. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل إيش؟ عمل القلب. فعلامة الإيمان كما قلنا الأعمال الصالحات، وتلازم وثيق بين الإيمان وبين العمل الصالح. فمن ادعى إيمانا ولم يترجم ذلك عملا صالحا فليعلم أنه على خواء، وأنه قد ادعى زورا وبهتانا، وحسابه على الله جل في علاه. ولذلك ورد عن الحديث، وهذا الحديث موضوع باطل، رفعه باطل، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذا الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم باطل، موضوع لا يصح، لكنه بإسناد جيد عن الحسن البصري، بإسناد جيد عن الحسن البصري، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن هو بشيء وقر في القلب وصدقه العمل. وأيضا ورد في بعض الأحاديث اختلف في صحتها، ولكن إسناده مقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن النبي أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العاجز أو قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لابد أن يظهر أنه بحق قد صدق بأنه سيمثل أمام ربه جل في علاه وسائله عما يفعل. الكيس من دان نفسه وعمل لبعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فهذا ليس بإيمان بحال من الأحوال. فالإيمان السديد الصحيح هو الذي يظهر في القلب، ولذلك الله جل في علاه قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، لأنهم لما فعلوا ما يخالف الزعم الذي زعموه بأنهم اتخذوا المنافقين والكافرين أولياء دون المؤمنين دل ذلك على خواء القلب من الإيمان، فبين الله جل وعلا أنهم لم يؤمنوا به. أيضا في سورة التوبة يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، بأنهم قد خوت قلوبهم من الإيمان وازدادوا ظلما وزورا في البهتان بأنهم ادعوا الإيمان واتخذوا الكافرين أولياء. الغرض المقصود من أتى بعمل يضاد ما زعم من الإيمان فليس بمؤمن، ومن خلى قلبه وخلت جوارحه من الأعمال فليس بمؤمن ولو ادعى الإيمان صباح مساء ليل نهار. وأؤكد أقول خلى قلبه وجوارحه لمسألة خلافية لا أدخل فيها الآن، لكن ولو خلى قلبه من أعمال القلوب، وأعمال القلوب معروفة التوبة والأوبة والإنابة والخوف والرجاء، هذه أعمال القلوب والتوكل على الله جل في علاه، من خلى قلبه من الأعمال وجوارحه من الأعمال فليس بمؤمن. ولذلك ترى بأن الله جل في علاه يصف أهل الجنات أهل الخيرات أهل الطاعات الصالحات، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما آمنوا فقط، ما تكلموا بلسانهم فقط، ما أقروا بقلوبهم فقط، لكن أتبعوا الإقرار بالفعل ترجمة واقعية حقيقية لمن زعم شيئا. فمن زعم شيئا قلنا له هات الدليل، فمن زعم الإيمان قلنا أين العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما ثوابهم ما جزاؤهم، هؤلاء الذين كفروا عقابهم عذاب جهنم وعذاب الحريق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات على النقيض لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات المقصود بها هنا البساتين الكثيرة، لأن الأنهار لا تجري إلا تحت الأشجار لنبت الثمار، فهي المقصود بالجنات هنا البساتين الواسعة الشاسعة التي يملكونها في الجنة، نسأل الله للعلى أن يدخلنا إياها. فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال جنات وما قال جنة واحدة، بل لكل مؤمن إذا دخل له كم جنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأكثر من موضع في الجنة للشهداء، وهذه درجات علا من وصلها وصل إلى الخير الكثير. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأيضا جمعها الأنهار وما قال نهرا، لأنها أنهار مختلفة في الطعم وفي الذوق بل وفي الشكل والمنظر، أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن، كما قال الله جل في علاه في سورة محمد ويبين الفرق بين الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين. لذلك قال الله جل وعلا مهيجا مشاعرنا ومشوقا المؤمنين إلى وطنهم الأصيل، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قال ذلك الفوز ووصفه بأنه الكبير، لبعض للعلماء بعض الأقوال قالوا الفوز الكبير، الفوز فقط أن يزحزحه الله عن النار، إذا نجاه الله من النار فقد فاز، لأن عذابها أليم وخلودها خلود في عقاب وتوبيخ وتقريع، لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يتحمل مثل هذا العذاب والتقريع والتوبيخ في النار، فمن زحزح عن النار فقد فاز. والفوز الكبير أن يزحزح عن النار ثم يدخل الجنة، فأكبر ما يصل إليه أن يدخل الجنة بعد أن يزحزح عن النار، كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني فاز فوزا كبيرا. والصحيح من ذلك أن الفوز هو أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وأصبح وصار الفوز كبيرا هو رؤية الله جل وعلا في الجنة. الفوز الكبير أكبر من الفوز هو أن يحل رضا الله جل وعلا على عبادي فلا يسخط عليهم أبدا. فرضوان الله جل وعلا يحل عليهم، فكان الفوز فوزا كبيرا، لأن رضا الله جل وعلا عليهم إلى أبد الأبد، فإلى الأبد السرمدي الطويل الذي لا ينقطع رضوان الله فلا يسخط عليهم أبدا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضواني حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا هو الفوز الكبير. وأكبر ما فيه كما قلنا أن يطلع المرء على ربه فيكشف الحجاب، فينظر إلى وجه الله الكريم فيتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثوابهم غير عقاب هؤلاء، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إذا نظرت للآية السابقة وهذه الآية ترى أن الآية السابقة فيها تخويف وإرعاب وإرجاف لقلوب أهل الشرك والنفاق حتى يرجعوا حتى يتوبوا حتى يؤوبوا، وفيها بعد ذلك الآية اللاحقة تسلية لأهل الإيمان، اصبروا وصابروا على ما أنتم فيه من بلاء وشدة وعناء وعقاب وعذاب لأنكم أمنتم بالله جل في علاه، فالمثوبة بعد ذلك جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على عمار وهو يعذب عذابا شديدا في الله جل في علاه، وأيضا أم عمار وأبو عمار كانوا يعذبون عذابا شديدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهي تسلية من الله جل وعلا لرسوله وللذين آمنوا مع رسوله والذين يعذبون وينكل بهم في مكة بسبب إيمانهم بالله جل في علاه. فإذا الآية الثانية أيضا إذا وقف عندها الواقف رآها تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وللذين آمنوا، ومن قطع هذا الخير أبدا لا والله هذه أيضا تسلية في كل عصر ومصر، لمن يعذب في الله جل في علاه، لمن ينكل به من أجل دين الله جل في علاه، لمن أصابه الهم والغم، لمن استهزئ به من أجل تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتسلية له أن يفتح كتاب الله ثم يقرأ إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. من أجل هذا الفوز الكبير فليصبر وليسابر فليصبر ويصابر ويثابر على ما عليه من شدة ولأواء وعذاب وعقاب في الله جل في علاه، فإن العاقبة للمتقين. ثم انتقل الله جل في علاه يسلي أيضا عباده ويخوف الآخرين، فالآية كلها تتحدث، كل آية تسلي المؤمنين وتخوف وترعب الكافرين علهم يرجعون علهم يأوبون علهم يرجعوا إلى ربهم جل في علاه فيتوب عليهم. قال الله تعالى مخوفا لأهل مكة مخوفا للصناديد الذين يذوقون أهل الإيمان أشد العذاب، إن بطش ربك لشديد. أولا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم كأن الله يقول يا محمد اصبر وصابر وأمر من معك أن يصبروا على اللأواء وعلى العقاب وعلى العذاب، فإنكم على الحق وإن العاقبة لكم وإن بطش ربك لشديد بهؤلاء الكافرين. فهو المنكل بهم وهو الذي يذيقهم أشد العذاب، وهو قادر على أن ينتصر منهم في آن واحد في حين واحد، لكن الله حكيم، إن الله يبتلي ويبتلي بك وأنت يبتلي بك هؤلاء وأيضا يبتليك بهؤلاء، فإن نبي صلى الله عليه وسلم بلاء عليهم وهم بلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أهل الإيمان. فكأن الله يقول يا محمد اصبر فإن الله قاهر، اصبر فإن الله قادر، اصبر فإن الله غالب، إن بطش ربك لشديد. يسلي قلب نبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، فإن الذين يرعبون من عذاب أهل الكفر إذا نظروا إلى السماء وعلموا أن الله جل في علاه يزلزل الأرض ومن عليها من أجل أوليائه، وأن الله جل وعلا يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، اطمأنت قلوبهم وذاقوا العذاب وتلذذوا به وقالوا فيك وفي ذات الله أو في ذات الله جل وعلا قليل. فالله جل وعلا يثبت قلوب المؤمنين بقدرته بقوته بعزته بغلبته، يذكرهم أنتم تركنون إلى ركن وثيق، تركنون إلى الرب القادر القدير سبحانه جل في علاه، إن بطش ربك لشديد. ثم انظر إلى ما يهز الأركان وترتجف به القلوب، إن أهل الكفر يسمعون هذه الآيات القارعات الشديدة القوية ولا يحركون ساكنا، إن بطش ربك لشديد، تخويف لأهل مكة على ما يفعلون بأهل الإيمان. يقول الله جل في علاء إن بطش ربك لشديد، يعني أخذ الله جل وعلا لأهل الكفر عنيف وشديد، فيه القوة وفيه الغلبة وفيه القدرة، كما قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. ولذلك قال إن بطش ربك لشديد، الانتقام من الله جل وعلا، انتقام الله جل في علاه الواصل إلى هؤلاء الكفار، إلى الكفر الفجرة، إلى هؤلاء الأشرار، إن ربك بهم محيط وإن بطشه بهم لشديد. إن بطش ربك لشديد، عنيف متضاعف، يعني الله جل وعلا سيبطش بهم الواحدة تلو الواحدة، وقد حقق الله بطشه بهؤلاء في واحدة تلو الواحدة. أما الأولى فكانت في غزوة بدر، وكانوا كما استدرجهم الله جل وعلا يستيقنون من النصر، وكانوا يقولون لا والله لا نرد ولا نرجع حتى تسمع العرب أجمعين بما فعلنا بمحمد وأصحابه. فالله جل وعلا استدرجهم وقلل المؤمنين في أعينهم، ثم قللهم هم في أعين المؤمنين ليشجع المؤمنين إلى دخول المعركة. ثم كان يوم الفرقان، وكان بطش الله بهم أشد ما يكون عندما جاءت الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرفع يديه يتذلل خاضعا لربه جل في علاه متضرعا: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. ثم قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله إن الله ينجز لك وعده، أرفق بنفسك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه. فأرسل الله الملائكة، وكان البطش أشد ما يكون على هؤلاء، وكلهم الذين ترفعوا على النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بالكذب وألبوا عليه الناس وألبوا عليه القبائل، فإنهم كانوا في قريب بدر، كل واحد منهم يلقى كالبعير وقد قتل شر قتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ حتى قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: كيف تكلمهم وقد ماتوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لي منهم اليوم. فالله يسمعهم تقريعا وتوبيخا، ويبين لهم تحقيقا إن بطش ربك لشديد سبحانه جل في علاه. وهذا قد نزل على أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بطش الله الشديد نزل على أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. من؟ بطش شديد نزل على أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، من؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ بطش شديد نزل عليه، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود لما أرسل، من ها يا دكتور؟ صح، كيف ذلك طيب؟ هو نزل البطش الشديد على أبي لهب، هو طبعا نعم ده بطش معنوي، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات، هذا توعد لما سيحدث له في الآخرة. في الدنيا حدث البطش الشديد له، كيف؟ احترق قلبه بحق، وهذا هو البطش الشديد. هو طبعا المرض هو ده على أمرين، على أمرين، قبل موته وعند موته. أما عند موته فازدراه الناس وابتلي بمرض، كان الناس يعني يعافون زيارته، ولما مات ما استطاعوا أن يدفنوه حتى أنه ألقي وألقوا عليه الحجارة، ما شقوا الأرض ليدفنوه، وكلهم كان ينفر منه. بطش شديد من الله جل وعلا نزل به عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله أولا منذرا إياه أو متوعدا إياه: تبت يد أبي لهب وتب. ثم بعد ذلك مات شر هذه شر موتى. قبلها أن كان له إيش؟ ابن، نعم، اشتد على النسلم وسب النسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فقام أبو لهب، أنا أقف معظما إلى قول أبي لهب وإلى فعل أبو لهب، ثم أقف مدهوش العقل مندهش القلب على ما يحدث. قام أبو لهب يبحث عن مكان يخبئ، من يخبئ ابنه، وقال: ستبلغك دعوة محمد، ستبلغ دعوة محمد. سبحان ربي العظيم، أنت تعلم أنه صادق، وتعلم أن الله جل وعلا سيستجيب له، لأنه لو كان كاذبا على الله جل وعلا لا يستجيب له الله جل في علاه. ما أخبلك، ما أخباك، ما أحقرك، أنت تعلم ذلك يقينا وتبحث لابنك عن نجاة، ثم لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأخذه إلى وسط بعض القبائل وأدخلوه حتى أخفوه في وسط الناس الذين أهل القبيلة في مخيم معين، وجاء أسد من أسد الله جل في علاه يشم الناس جميعا، ولم يؤذي أحدا من الذين كانوا حوله حتى التقمه بفمه وأخذه وقتله. فانظروا، هذه دلالة واضحة جدا أن بطش الله جل وعلا بهؤلاء أفرادا وجماعات كان شديدا. إن بطش ربك لشديد. ثم بيّن الله جل وعلا دلالات قدرته ودلالات عظمته، لأن البطش لابد له من قوة وقهر وغلبة وعزة وقدرة، فله دلالات وأمارات وعلامات، فبينها الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات: إن بطش ربك، قدرة الله عظيمة، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، إن من قوته وقدرته وعزته أنه يخلق الخلق من عدم، ثم بعد ذلك إذا صاروا إلى فناء وعدم ردهم بعد ذلك، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فخلقه الله من عدم، ثم بعد الفناء فإن الله يرده مرة ثانية ويبعثه مرة ثانية، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وإن الله جل وعلا قد بين قدرته على الإعادة بعد الإماتة في الحياة الدنيا، ثم أظهرها بعد ذلك وستظهر لنا في الآخرة عندما يحشر الناس أجمعين، ونحن على يقين تام بذلك سنمثل جميعا أمام الله جل وعلا، نحشر حفاة عراة غرلة، يعني غير مختنين، حتى هذه القلفة فإنها ترجع مرة ثانية يخلقنا الله جل وعلا بها، وهذه من قدرة الله جل في علاه. فإن الله أحيا صاحب البقرة، صاحب بني إسرائيل، لما قتل عمه وذهب وألقاه على حافة قرية وقال: ائتوني بإيش؟ بالدية، قتلتم إما الدم وإما الدية، قتلتم عمي. فالله بعدما احتاروا في الأمر أمرهم الله جل وعلا أن يأتوا ببقرة ثم يضربوه ببعضها، بعدما ضربوه ببعضها، بعدما ذبحوها ضربوه ببعضها، فقام حيا فقال: قتلني ابن أخي، ثم مات بعد ذلك، فرأوا عيانا كيف أن الله يحيي الموت. وأيضا عندما أماتهم الله جل في علاه قال لهم: الله موتوا ثم أحياهم، هذه دلالة ظاهرة في أنفسهم. وأيضا الله جل وعلا قد أمات الذي مر على قرية وهي خاوية، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وأيضا إبراهيم عليه السلام عندما قال لربه جل في علاه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير. فهذه كلها دلالة واضحة، أو كلها دلالات واضحات باهرات على قدرة الله جل وعلا على الإعادة، فإن من ابتدأ شيئا قادر على أن يعيد هذا الشيء. فمن دلالات قدرة الله وقوة الله على البطش الشديد أنه يبدئ ويعيد. وهذا رجل في بني إسرائيل الذي مات، الذي أوصى أولاده: إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في الريح يعني وفي البحار، لئن قدر الله علي لا يعذبني. فأمر الله جل وعلا كل شيء أخذ منه جزءا أن يجمعه، فاستجمع الرجل أمام ربه جل في علاه، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك. فرحمه الله جل وعلا لمخافته منه. الغرض المقصود من دلالات قدرة الله وقوة الله وعظمة الله وعزة الله سبحانه جل وعلا أنه يبدأ الخلق من عدم ثم بعد ذلك يحييهم من فناء سبحانه جل في علاه. وأما دلالات البعث في القرآن فكثيرة جدا، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مستنبط ومنها ما هو مقيس. وأكبر الأدلة التي قاس الله جل وعلا جعلنا نحن ننظر إلى القياس فيها على الإعادة، إعادة الموتى بعد الفناء، أعظم ما يكون قياسا في الواقع الذي نعيشه هو أعظم شيء موجود الأرض. نعم، الأرض تكون ميتة ثم تزدهر إذا أمطر نزل المطر، وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحيي الموتى من قبورهم بذلك، تمطر السماء ماء كالمني فينبتون ويحيون ويخرجون أحياء من القبور. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. الله يا لله، ما أعظمك، ما أرحمك، ما أرأفك، ما أعظم شأنك، سبحانك جلت قدرتك، سبحانك ربي سبحانك. إن ربنا رحيم غفور ودود. انظر، بعد أن يخوف الله جل في علاه لا ييأسهم من رحمته بل يطمعهم في رحمته: عذبتم رسولي، نكلتم بأوليائي، قاتلتم أحبابي والذين آمنوا بي، وأنا قادر على أن أنكل بكم وأن أنزل عليكم أشد العذاب، ومع ذلك أفتح لكم باب التوبة والأوبة والرجوع على مصراعيه. يا للرحمة من الله جل في علاه. ربي ما أعظمك سبحانه جل في علاه، هو الغفور الودود. وانظر أيضا ما مدى تطميع الله لهؤلاء حتى يدخلوا في دين الله أفواجا، حتى يؤوبوا ويرجعوا إلى الله جل في علاه. قال الله تعالى: هو الغفور، ما قال الغافر، وهذه فعول صيغة من صيغ إيش؟ المبالغة. وكأن الله جل وعلا يقول لهم: إن تبتم غفرت لكم ذنوبكم، وإن رجعتم سامحتكم على ما فعلتم، كما قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة التوبة، الأوبة الأوبة، إن جئتني تمشي جئتك هرولة. هذا خطاب الله جل وعلا للكافر، فإن الله جل في علاه على ما فعله برسوله الذي هو أعظم مخلوق عرفته البشرية بأوليائه الذين آمنوا به، ومع ذلك يطمعهم في رحمته، فهو الغفور الرحيم. استغفروا فسيغفر الله لكم، ارجعوا فإن الله جل وعلا يتلقاكم من بعيد. بل رجوع هؤلاء من الله جل في علاه، وهو الغفور. الغفور أصل المغفرة هي الستر، كما قال العلماء من المغفر، المغفر الذي يوضع على الرأس يستر الرأس، يحفظ الرأس من السيوف. فالغفور من المغفرة هي ستر الذنوب، والمغفرة إذا جاءت مع الرحمة، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاءت المغفرة مع الرحمة فكانت المغفرة ستر الذنب، والرحمة عدم العقاب عليه، مفهوم؟ فستر الذنب من فضل الله ورحمة الله وجود الله، لأنك أنا وأنت وما من أحد في الجلوس إلا وقد اشترأ على ربي، إلا وقد تعدى حدوده. ولو انكشف هذا جليا أمام الناس كل منا سيحتقر الآخر، ولا يتعامل بعضنا مع بعض، ولا يثق واحد في واحد بعد ذلك، صحيح ولا لا؟ انظروا إلى ستر الله المرخى علينا جميعا، ما منا من أحد إلا وتعدى، ما منا من أحد إلا وتجرأ، والله جل وعلا يرخي ستره علينا، يرخي ستره علينا، ولا يفضحنا أمام الناس. وتقف أنت معظما أمام الناس، يسألونك ويحبونك ويتقربون إليك، وأنت تقول لو للذنوب رائحة لا تفلوا علي، لا بسقوا علي، لا سبوني، لا فعلوا. لكن الله جل وعلا غفور، والله رحيم، والله كريم، فضل الله الواسع. فالمغفرة إذا كانت مع الرحمة ستر الذنوب، وهذه نعمة ليست بعدها نعمة. ستر الله عليك فلم يفضحك. أما رأيت العقاب الأليم لأهل الضلال، لأهل الضلال والنفاق، بأن لهم لواء يوم القيامة، لواء فضيحة، فضيحة ليست بعدها فضيحة، من آدم، من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الخليقة. هذا اللواء لواء الغادر، يقال غدرة فلان. كل إنسان بيأتي بعلم، أنت ترى الأقوام، كل حتى لو في الألعاب الرياضية الذين يسيرون في الملاعب، أي قوم يدخل أو أي جمهرة أو جمهورية تدخل، كل واحد بعلم، تقول هذا علم فلان وعلم فلان، صحيح؟ حتى يعرفه الأعلام يوم القيامة، أعلام إما أن تكون بالكرامة والرفعة، وإما أن تكون بالفضيحة والعياذ بالله والتقريع والتوبيخ. فكل غادر يأتي يوم القيامة بعلم مكتوب غدرة فلان، لواء مشتهر كده أمام بين الناس من لدن آدم إلى آخر الخليقة، هذه الفضيحة. فالله جل وعلا يمن على عباده بالستر، الستر المرخى على العباد. هذه المغفرة والرحمة معها إذا اقترن، فتكون الرحمة عدم العقاب على الذنب. أما إذا أفردت المغفرة فقط فتكون ستر وأيضا عدم عقاب، والرحمة إذا أفردت أيضا تكون ستر وتكون أيضا عدم العقاب على الذنب. وانظر أكرمك الله، رحمك الله، علمك الله، قال هو الغفور الغفور، كما كنا تطميع لأهل الكفر إلى أن يرجعوا إلى ربهم، إلى أن يؤوبوا، إلى أن يتوبوا. وأيضا فيها تسلية لأهل الإيمان، حتى ولو حدث منكم لما اشتد عليكم العذاب فخرجتم وحدتم عن الطريق، أو أسأتم أو اشترأتم، فإن الله سيغفر لكم ذلك. فإن كنتم مكرهين فالمغفرة موجودة مع الثواب. لما اشتد الأمر على عمار وتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ فقال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد فتغفر ولك الأجر، وإن أسأت قاصدا ولست مكرها الله جل وعلا سيغفر لك إذا استغفرت. فهي للمؤمن وأيضا للكافر، لكنها أصالة تطميعا لأهل الكفر بعد التخويف. لذلك استنبط بعض العلماء قال إذا أردت أن تدعو أحدا فقدم الترغيب والترهيب، فانظر إلى الشخص الذي أمامك، إن كان متكبرا متجبرا فقدم الترهيب، ثم بعد ذلك أن تزيل بعد ذلك بالترغيب لعله يلين قلبه. وهو الغفور الودود، وهذه من أعظم الآيات ومن أرجى الآيات. هذه العبادات بالأسماء الحسنى والصفات العلى، خاب وخسر من لم يتقن هذا الباب، خاب وخسر وضاع منه كل التدبر في آيات الله جل وعلا من لم يتعلم هذا الباب العظيم وهو الأسماء والصفات. انظر فضل على فضل، وكمال على كمال، وجمال على جمال. لما يقترن اسم الغفور والودود، الودود فعول، فعول بمعنى فاعل، وأيضا فعول بمعنى فعيل، بمعنى مفعول، وهي أتت أيضا بكلام ابن عباس عندما قال الودود هو الحبيب. الفعيل والفعيل دائما تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فالودود هنا بمعنى فاعل، يعني الواد لأوليائه، وقال ابن عباس والدلالة ذلك أنه المتحبب إلى أوليائه بمغفرته لذنوبه، فهو يتحبب إلى عباده يقول أنتم لابد أن تحبونني، أنا أحبكم فأنا أتحبب إليكم، كل معصية أغفرها لكم، منها ما استغفر العبد فقبل استغفاره، ومنها ما لم يستغفر العبد فغفرها الله جل في علاه، كما ورد في الإسرائيليات إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم. فالله جل وعلا يتحبب إلى عباده بمغفرته بتوبته، يتحبب إلى عباده برحمته، يتحبب إلى عباده برزقه ونعائمه السابقة على العباد. كم من بلية رفعها الله عنك، كم من رزق رزقك الله جل وعلا رزقا واسعا، كم من طلب طلبته من ربك جل في علاه فوفاه لك، كم وكم وكم قد دعوت ربك جل في علاه فاستجاب لك، يتحبب إليك بذلك. وما لي أراك تبعد وتفر من ربك جل في علاه ولا تفر إليه، فهو الغفور الودود، واد إلى أوليائه يتحبب إليهم بالنعائم والفضائل ونعائمه سابقة على عباده، فاعل، وأيضا تأتي بمعنى مفعول، فهو المودود. ما معنى المودود؟ يعني المحبوب الذي امتلأت قلوب المؤمنين حبا له وتعظيما وتبجيلا. ليس العجب أن يحب العبد الرب، والعجب كل العجب أن يحب الرب العبد، فإن العبد يمتلئ قلبه حبا لله للنعائم، فإن العبد يمتلئ قلبه حبا لله جل وعلا للكمال والجمال الذي يتصف به الله جل في علاه، فهو المودود أي المحبوب. وانظر كيف الوصف البديع الذي يتمنى الله به على عباده مظهرا لنا كيف مكانة المؤمنين عند الرب الجليل. قال الله تعالى ومن الناس ولستم من هؤلاء، بل أنتم أرفع وأسمى وأرقى وأعظم مكانة عند ربكم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم أتى بالوصف البديع لهؤلاء المقربين إلى الرب الجليل، قال والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وحب الله جل في علاه إن خلى من القلب فلا إيمان، فالكفر الكفر. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهم أركان الإيمان أن يمتلئ قلبك حبا لله جل في علاه، هذا هو الإيمان الواجب الذي لا بد أن يكون في القلب حتى ينجو المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا ربكم لما يغذيكم من النعائم، وإن كان هذا الحديث فيه كلام لكنه في المحل نستأنس به، وهو الغفور الودود. وأيضا أقول هذه فيها رجاء لأهل الكفر والطغيان، كما أنكم بطشتم، كما أنكم ظلمتم، كما أنكم أذقتم أهل الإيمان العذاب، فإن الله أيضا يتودد إليكم بأن فتح لكم باب الرحمة وباب المغفرة وباب التوبة والأوبة، علكم يعني تطمعون في كرم الله جل في علاه. والغفور الرحيم أو الغفور الودود تظهر الرحمة العالية الراقية من الله جل في علاه، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة ألصقت طفلها بثديها يرتضع من ثديها، وقال له من السلام أرأيتم هذه المرأة وهي بالحنو الكامل التام على ابنها، أرأيتم هذه تلقي بطفلها في النار؟ قالوا لا، من رحمتها، من شدة رحمتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم على عباده من هذه الأم بوليدها، وهو الغفور الودود. وهذه من أرجى الآيات لأهل الإيمان، فإن الله يستر المعايب، وإن الله يغفر الذنوب، وإن الله جل وعلا يتودد إلى عباده بنعائمه وباستجابة دعائهم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هذا أيضا إظهار لكمال الله جل وعلا. هذه الآيات كلها تظهر لنا صفات الكمال ونعوت الجلال لله جل في علاه. ذو العرش المجيد، هي قرأت ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، ذو العرش، قال بعضهم ذو السلطان، والصحيح أن نقول المعنى السلطان العظيم يملكه الله جل في علاه، والله ذو السلطان العظيم، لكن لابد أن نثبت إيش؟ نثبت العرش، يعني هو الذي خلق العرش، هذا العرش العظيم. والمجيد لو قلنا بالكسر ذو العرش المجيد، هذا وصف للعرش، وقد وصف الله عرشه ولا غرو ولا عجب، وصف الله عرشه بأنه كريم وأنه عظيم، وأيضا وصفه بأنه مجيد. وقد بينا قبل ذلك التفصيل في خلق العرش وأنه أعظم المخلوقات، وقد اختلف العلماء اختلافا شديدا أول ما خلق الله جل وعلا العرش أم أول ما خلق الله القلم، لأن الله جل وعلا قال وكان عرشه على الماء، هل أول ما خلق الله العرش أم القلم؟ والصحيح الراجح أنه القلم، هذا الصحيح الراجح أن أول ما خلق الله جل وعلا القلم. والعرش عظيم الخلق، هو فوق السماوات السبع، والعرش له كرسي كما قلنا، وهو سرير الملك. الله جل وعلا يستوي عليه كما قال الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. وهذا فيه رد على الذين ينكرون العرش، الذين يؤولون بالسلطان، فهم ينكرون جهة الله جل في علاه، يقولون لا لا تقولون بالجهة. ولذلك قال قائلهم: من رفع أصبعه إلى السماء فلا بد أن تقطع هذه الأصبع، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك هو ينكر العرش، ينكر وجود العرش. وقد أتت الأحاديث المتواترة تبين لنا أن الله جل وعلا خلق العرش، وأن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وهذا أيضا من دلالات عظمة الله، لأن هذا العرش مجيد، لأن هذا العرش عظيم، لأن هذا العرش كريم. فإن كانت العظمة والمجد والرقي في المخلوقات، فإن العظمة والمجد أحق بها من خلق هذا العظيم. ففيها دلالات واضحة أيضا على عظيم قدرة الله جل في علاه، وعظيم ربوبية الله جل في علاه. ذو العرش المجيد، وأيضا فيها ذو العرش المجيد فيها تسلية للمؤمنين، لأنهم يذكرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرؤون هذه الكلمات، وإن كانوا في أشد العذاب. وينظر الأخ لأخيه وهو يعذب يبكي من أجله، لا من نفسه، لا لنفسه. لما؟ لمحبته له في الله، لعمق المحبة في سويداء القلب. فيتذكر قول الله تعالى: ذو العرش المجيد. نعم، فإن المتحبين بجلال الله جل في علاه يستظلون تحت ظل عرش الله جل في علاه، مكافأة لهؤلاء الذين أخلصوا المحبة لله جل في علاه. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه أيضا فيها تخويف لأهل الكفران والعصيان. فإن الله جل وعلا إذا أراد أن يهلكهم أهلكهم. ولذلك قال الله جل وعلا تصريحا في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال: وما لهم أن لا يعذبهم الله. فالله قادر على أن يعذبهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا أراد ذلك. هذه الآيات الكلمات عظيمة جدا، فعال لما يريد، أيضا جاءت بصيغة المبالغة تدل على كثرة فعل الله جل في علاه. فكثرة الفعل تدل على كثرة الكمال أو عظمة الله جل في علاه، أو عظمة ربوبية الله جل في علاه. لذلك ترى أن كلمات الله من عظمته أنها لا تنتهي، كما قال الله تعالى: ولو أنما من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذه دلالة واضحة جدا على عظمة الله جل في علاه، أن كلمات الله لا تنفد. أيضا فعال الله جل وعلا لا يمكن أن تنقطع سبحانه جل في علاه، فهو فعال لما يريد. وفيها أيضا دلالة واضحة جدا على عجز الإنسان، بعدما بين الله الكمال له إشارة إلى عجز الإنسان. لما؟ لأن الناس على طبقات: رجل لا يريد ولا يفعل، من هذا؟ من ميت يا أبو فيه، أنتم فين هتموتوني أنا والله، لا يريد ولا يفعل، يبقى إيش؟ ميت. ورجل يفعل ولا يريد، المقبول. الله هتموتوني كما تن والله العظيم، صحيح ولا لا؟ يفعل ولا يريد، ليس له إرادة وليس ليس له عقل، عشان لأن الإرادة خاضعة للعلم، لابد يكون في علم عشان يريد. أنا بتكلم في شيء ثاني، كل إرادة لابد لها من إيش؟ لابد لها من علم. ما يمكن لأحد أن يريد إلا وعنده علم، والمجنون علمه واسع بحر خضم، صحيح؟ لا، يبقى إذا لا علم لا، يبقى لا إرادة، هو لا فعل ولا يريد. والطبقة الثالثة طبقة إيش؟ العقلاء. هؤلاء يريدون ويفعلون ولا يفعلون، ليس كل ما يريده الإنسان يستطيع فعله، صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن الرب الجليل إذا أراد شيئا فعله من قدرته وقوته وعزته سبحانه وجل في علاه. وذلك قالوا: لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. يعني إيش لأنت تفري؟ يعني أنت تصور ما خلقت، ما أردت، أنت أردت شيئا، لأن طبعا الخالق البر والمصور أسأل ولا لا؟ إذا اجتمعوا افترقوا، إذا افترقوا اجتمعوا، أسأل ولا ما أسألش؟ شو؟ عشان أنا لابد أن أنا أوضحها حتى نشرح البيت. الخالق البارئ المصور، إذا اجتمعوا يكون الخالق بمعنى المقدر، قدر تقدير، قدر محمدا أن يكون أبيض اللون طويل القامة، فهم؟ قدر شيئا. البارئ أخرجه، برا خلقه، البريئة الخليقة، معايا؟ طب مش علي بن أبي طالب كان بيقسم بيقول إيش؟ لا، والذي فلق الحبة وبرى إيش؟ يعني خلقه. فالبارئ هو الذي يخلق، والمصور هو الذي يجعله في إيش؟ في الصورة الجمالية الأخيرة التي تراها أنت. فقول الشاعر: لأنت تفري ما خلقت، يعني أنت تحقق وتخلق ما قدرت، ما خلقت يعني ما قدرت، فهمت؟ وغيرك يخلق يخطط، ليل نهار رسم هندسة ولا يفري ما خلق، ما يستطيع. فإذا العبد بعجزه ممكن يريد أشياء كثيرة جدا ولا يفعل إلا شيئا واحدا من هذه الأشياء. أما الرب الجليل إذا أراد شيئا إيش فعله، وهذه طمأنة قوية جدا للأمناء الفضلاء. نقول لك إذا دعوت ربك جل في علاه فلا تقول إن شئت اغفرني. لما؟ لأنه لا مكره لله جل في علاه. فالله إن أراد أن يغفر لك سيغفر لك، والله يريد أن يغفر لك. لما؟ من أين أتيت بهذا؟ علم غيب. أقول لا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي، والرحمة والمغفرة أحب إلى الله جل في علاه. فلذلك نحن نقول هذه الآية أيضا فيها رجاء قوي جدا للمؤمنين، وفيها رد قوي قارع على طائفة من الطوائف. سميها باسمها الصحيح، أحسنت، الذين قالوا لا قدر لأنهم ينكرون أفعال الله جل في علاه. فقال الله جل وعلا ردا عليهم، فقال فعال لما يريد. وإذا قال فعال لما يريد أيضا فقد خلق الإنسان، وخلق فعل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. ففيها دلالة واضحة جدا ردا على الذين يقولون لا قدر، نعوذ بالله من الخذلان. فعال لما يريد، وهذا أيضا كمال لله جل في علاه، والله يتصف بالكمال وبالجلال. فعال لما يريد، وطبعا فعال لما يريد كما قال علماءنا أيضا، فعال لما يريد فيها دلالة واضحة جدا أيضا على تأكيد الآيتين السابقتين من عقاب وثواب. فهو يريد عقاب الذين كفروا وطغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا، وأيضا يريد ثواب الذين ذلوا له وخضعوا وأيضا آمنوا به وبرسوله. فعال لما يريد سبحانه جل في علاه، يرفع أقواما هو يريد ذلك، ويخفض آخرين هو يريد ذلك، يعز أقواما هو يريد ذلك، ويذل آخرين هو يريد ذلك، ينصر أقواما هو يريد ذلك، ويهزم آخرين هو يريد ذلك، يقبض عن أقوام هو يريد ذلك، وأيضا يبسط الرزق لأقوام هو يريد ذلك. وكل إرادة لابد لا تنفك عن علم بحال، تتلازم مع العلم والحكمة. لا تقول لي أنه وفق هذا للكفر وهذا للإيمان فقط لأنه يريد ذلك، لا، لأن هناك علم وحكمة. وأضله الله على علم، قال الله تعالى كما في سورة الإنسان، آخر سورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن يدخل من يشاء في رحمته، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، قال إن الله كان عليما حكيما، فأدخل هؤلاء في رحمته بعلمه وحكمته، وعلم أن هؤلاء محل للتقى للورع للطاعة، وهؤلاء محل الإيش للطغيان وللتكبر، لذلك مآلهم إلى النار. فعال لما يريد. ثم استوقف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، يا محمد هل أتاك حديث الجنود؟ لما تتعب على هؤلاء؟ لما تتأسى على ما يحدث لمن معك وما يحدث لك؟ هل أتاك حديث الجنود؟ وفي حديث مرسل مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هذه الآية حتى وصلت هل أتاك حديث الجنود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد جاءني. هل أتاك حديث الجنود؟ السامع لابد أن يقف ويقول حديث الجنود، وما الجنود ومن الجنود؟ فالإجابة من الرب الجليل، قال فرعون وثمود. ولما ذكر الله جل وعلا فرعون لأهل الإيمان وأيضا لأهل الكفران في مكة؟ أولا أما فرعون لأن القصة مشهورة جدا بين يدي الناس. لما؟ لأن الله جل وعلا قد سطرها لنا، بيانها لنا، أنها ستكون مشهورة بين الخلائق من بعد ما حدث له إلى آخر الخليقة. قال الله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهذا سيحدث إلى يوم القيامة يعلمون أنه آية. هو ما زال طريح الفراش محنط عندنا في مصر، الناس يتزورون ولا يعتبرون له عبرة. فقال الله تعالى أنه نجاه ليكون لمن خلفه آية. فلذلك الله جل وعلا ذكر لهم، خاص بالذكر مع أنه أهلك قرون كثيرة، لكنه خاص بالذكر فرعون لأن القصة مشهورة حتى يعتبر هؤلاء الطغاة. وكان فرعون من أشد الناس تكبرا وتجبرا، وكان أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، حتى أنه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ومع تكبره وتجبره فعل الله به ما فعل. فإن الله جل في علاه لما تراءى الجمعان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله أن يضرب البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم وسار والبحر يبسا وسار موسى ومن معه ثم استدرج الله سبحانه وتعالى في أولى فرعون ومن معه ثم أطبق عليهم البحر ثم نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا يقول لهم اعتبروا بمن سبقكم، اعتبروا فإن بطش الله شديد، اعتبروا، فقد قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. فذكر فرعون لقصته المشهورة، وذكر ثمود لأنها من قبائل العرب، خاصة بالذكر ثمود لأنها من قبائل العرب وكانوا يعرفون ما نزل عليهم وكانوا على قرب منهم قرى ثمود، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله جل في علاه وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما, وما, وما كانوا منتصرين. فهذا دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا جعلهم إيش بعدما كانوا عينا، جعلهم أثرا وجعلهم خبرا بعدما كانوا يمشون بين أيدي الناس وأرجل الناس. ولذلك الله جل وعلا يحذر أهل مكة من الصواعق التي نزلت على فرعون وعلى ثمود، فإنها منهم ليست ببعيد، فعليهم أن يتقوا ربهم وأن يرجعوا ويؤوبوا إلى الله جل في علاه. فرعون وثمود بعد كل هذه الآيات القارعات، بعد كل هذه الدلالات الباهرات على قدرة الله عليهم، فإنهم أبوا على ربهم وتكبروا على الله جل وعلا ولم يخضعوا ولم يذلوا لقدرة ربهم جل في علاه. قال الله تعالى انتقال هنا إضراب، بل الذين كفروا في تكذيب، ما زالوا في تكذيب، يكذبون الواحدة تلو الواحدة، وأمامهم هم لا يكذبون بثمود، هم يصدقون بما حدث لثمود ويصدقون لما حدث لفرعون ويصدقون لما حدث للأمم السابقة، لكنهم يكذبون من؟ يكذبون الوحي، يكذبون الرسالة، يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم. ووالله كانوا يكذبون محمدا وما كانوا يكذبونه. كيف جمعنا بين النقيضين؟ تدبروا القرآن بالله عليكم، والله ذكر الله أنهم كانوا يكذبون محمدا، بل الذين كفروا في تكذيب، هم انغمسوا في التكذيب وما كانوا يكذبون. أترد على ربك الآيات؟ حاشا لله، لا والله، هذا أيضا من ربي، هم كانوا يكذبون وكانوا لا يكذبون. كيف جمعنا بين النقيضين؟ هات ما يفتحك. أيها قد نعلم أنه إيش؟ لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هم يكذبون ظاهرا، أما في القلوب فهم يعلموا أنك الصادق الأمين. لذلك أمام هرقل أبو سفيان حال كفره ما استطاع أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. بل الذين كفروا ما زالوا يكذبون، ما زالوا يتعنتون، ما زالوا يتكبرون يتجبرون مع الآيات القارعات التي تردهم إلى ربهم جل في علاه، ترتجف قلوبهم، لكن القفل كان كبيرا على قلوبهم. ومن ختم الله على قلبه فلن تجد له سبيلا بحال من الأحوال، نعوذ بالله من الخذلان. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط سبحانه جل في علاه. أيضا هذه تسلية لأهل الإيمان، وإن كذبوا وإن غاصوا وإن غمروا في التكذيب وإن اشتدوا في التعذيب لكم، فإن الله جل وعلا يحيط بهم من جميع الجوانب. فأين الفرار؟ فأين النجاة؟ فإن الله جل وعلا قد أحاط بهم قدرة سمعا وبصرا، يعلم ما هم عليه، يسمع ما يقولون، يعلم ما يخططون، والله محيط بهم قدرة. إذا أراد أن يزلزل الأرض من تحت أرجلهم فعل ذلك، وإن أراد أن يبعث عليهم من عذابا من فوقهم فعل ذلك سبحانه جل في علاه. فالله بهم محيط، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة سبحانه جل في علاه. وهذا كما قلنا إن كان تخويفا لأهل الكفر فهو تخويف أيضا لأهل الإيمان، لمن أراد أن يعوج عن الطريق المستقيم السديد، لمن أراد الحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن دين الله جل وعلا، عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله به محيط. وأفضل العبادات التي يمكن أن يرتقي بها المرء عند ربه جل في علاه هذه العبادة، أن ينظر إلى ربي أنه قد أحاط بكل شيء علما وسمعا وقدرة وبصرا. وهذه عبادة الإحسان التي هي أرقى منازل أهل الإيمان، لأن الإسلام له درجات ثلاث. الإسلام أولا الدائرة الكبرى، ثم بعد ذلك الدائرة الأصغر من هذه الدائرة، دائرة الإيمان المرتبة الثانية، وهذه مرتبة وسطى بين المرتبة الراقية السامية والمرتبة الدنيا، ثم بعد ذلك المرتبة الأخيرة وهي أضيق وأضيق، هي مرتبة الإحسان. وأفضل ما يمكن أن يتعبد به المرء ليرتقي إلى هذه المنزلة هو أن يتعبد لله بأن يرى في قلبه وبدنه وفي ذهنه وفي بصره وفي سمعه أن الله قد أحاط به علما وسمعا وبصرا وقدرة. ملخص ذلك يستنبط من حديث جبريل عندما جاء وأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد بأبي هو وأمي ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى. فإن لم تكن ترى هذه مرتبة الإحسان الثانية. الأولى أنت بكليتك أنك ترى العرش الآن والملائكة تحمله ويطوفون حول العرش وأن الملائكة تكتب الحسنات والسيئات وأن الله يرفع أقوام ويخفض آخرين. إن رأيت ذلك لابد أن يقال لك عرفت فلزم، فإن هذه الدرجة الراقية المنتهى التي يمكن أن يصل إليها بشر. بعدها هي أن تعبد الله بأنه يحيط بك من جميع الجوانب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويسمعك وقادر عليك سبحانه جل في علاه، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. يعني الذين كذبوا به والذين عتوا وبغوا في تكذيبه واشتدوا في تكذيبه هو عند ربك المعجزة الخالدة. لما طلبوا منك المعجزة فهذه هي المعجزة بلغتهم. كان الشاعر منهم يقف، كان لو حتى عنده عيب في لسانه والحرف الذي يمكن أن يظهر هذا العيب، يقف من الصباح إلى اليوم التالي أو ثلاثة أيام أو إلى المساء أو إلى ثلاثة أيام كما قلنا، يأتي بالشعر وبالأبيات ويلغي هذا الحرف الذي يظهر عيب من الإتقان والفصاحة والبلاغ، وما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فكأن الله جل وعلا يقول كذبوا بالقرآن وهو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد. مجيد يعني ممجد معظم. نعم هو عظيم وهو معظم، معظم في قلوب المؤمنين، وهو عظيم لأنه كلام الله جل في علاه، فهو صفة من صفات الله جل في علاه. وهذا القرآن العظيم الله جل وعلا يقول بأن الذين كذبوا به وقالوا بأنه سحر أو أنه شعر أو أنه أساطير الأولين كذبوا والله، فإنه قرآن مجيد ممجد معظم، هو كلام الله جل في علاه. كما قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا مكذبا كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فكذبه الله جل وعلا وقال ليس بقول البشر بل هو معظم ممجد لأنه من قول الله جل في علاه وهو صفة من صفات الله جل في علاه. ولذلك قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لسان الذي يدعون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا القرآن الذي نزل باللسان العربي المبين هو قرآن مجيد. ومجيد كما قلنا من عظمة القرآن، عظمة القرآن أنها ما تركت شيئا في هذه الدنيا من الأحكام من الأخبار من الكلام على الغبيات من الكلام على الرب الجليل جل في علاه إلا واحتواه هذا الكتاب العظيم الممجد. فهذا الكتاب أنزله الله جل وعلا شفاء للمؤمنين، ومن تعظيمه أيضا ومن عظمته أيضا أنه عمى للذين لا يستحقون أن يكون هدى له كما قال الله تعالى وننزل من القرآن. وهذه من قوة القرآن من عظمة القرآن، يؤثر في أقوام فيجعل لهم الثواب وأيضا في آخرين فيجعل لهم إيش العقاب، يعني كأنها تمحيص وغربلة حتى نميز بين النقاوة وبين النخالة. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك الشافعي قال ما نزلت نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهل من جهلها. قال الله جل في علاه تبيانا لكل شيء، فكل شيء هو تحت أو يحتويه هذا الكتاب، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه التي تثبت لك كيف أن الله فضل أهل القرآن على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم تمت الخيرية، هذه أكمل الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه بحروفه وتعلم حدوده وأحكامه ونشرها بين الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن هذا القرآن ما من شيء إلا واحتواه، فمن دقق النظر في القرآن وتعلمه وأتقنه فهو بخير المنازل، بل هو قرآن مجيد كما قلنا عظيم معظم، معظم في قلوب المؤمنين يعظمونه، يعلمون أنه الصلة بينهم وبين الله جل في علاه، يفزعون إليه عند الهم والغم ليشرح الصدور ويفتح القلوب والمسامع والأبصار. قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا القرآن المجيد في لوح محفوظ، قرأت في لوح محفوظ وقرأت في لوح محفوظ. ممكن تفصل لي محفوظ أنا أطرب بقى هنا الآن؟ لا، برمتها يعني كلها، الإعراب هتأتي به سهل، برمتها بقى. تفضل، كيف يعني؟ أتأتهم. طيب، في قراءة في لوح محفوظ، محفوظ قرآن مجيد في لوح محفوظ. طب لا، اترك اترك، سيب الاعراب بس المبتدا وغيره، هات الرفع ليش ولا الخفض ليش؟ دعك الان من الاعراب بس، ماشي. محفوظ ليش؟ محفوظ ليش بالكسر؟ احسنت، لا فض فوق. طب لو كانت بالرفع، محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صفة ايش؟ اخطأت الرمية الان، كيف تكون صفة للوح وهو في لوح؟ دكتور ايمن رد على اخيك ما قال. صفة ايش؟ طب مجيد ايش؟ طب ايش يعني ايش نعم. يبقى اذا ترجع، اذا كانت مرفوعة ترجع إلى القرآن، إن كانت بالخفض ترجع إلى اللوح. طيب، هنا العلماء قالوا في لوح المحفوظ، بعضهم أو الأكثر قرأها في لوح، لوح العظم معروف، المكتوب فيه، هو الذي يكتب فيه، شيء يكتب فيه، كيفيته الله أعلم، سماه الله لوحا. بعضهم قال هو الكتاب المكنون لقول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال هو أم الكتاب، بعضهم قال ذلك، وإنه في أم الكتاب لدينا عليه حكيم. وأيضا بعضهم قال هو اللوح المحفوظ، قال بعضهم هو ما يلوح للملائكة عندما يستنسخون، يعني يلوح لهم عند النسخ والكتابة، يلوح لهم أشياء، فهذا هو اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه القرآن. وهذا كله صراحة الصحيح منه، اللوح هو الشيء اللي يكتب معروف لغة عندنا، معروف العظم اللي بيكتب فيه ما تريد أن تكتب، هذا الذي كتب فيه كل شيء، كما في صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق القلم، أو أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ، فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا اللوح قال بعض العلماء أيضا، منهم من قرأها في اللوح بالضم، وقال بمعنى الهواء الذي بين الذي فوق السماء السبع، وبعضهم قال هو الهواء الذي بين السماء والأرض. والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. القراءة الثانية غير مشهورة، المشهور هو في لوح محفوظ. ومحفوظ إذا قلنا في لوح محفوظ يعني هذا اللوح محفوظ لا زيادة فيه ولا نقصان، أول ما كتب القلم عندما أمره الله فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا زيادة في هذه الكتابة، لا زيادة ولا نقصان، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج بكتابين فقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسماء آبائهم وزويهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك، لا زيادة ولا نقصان، وهذه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك، لا زيادة ولا نقصان. إذا قلنا بالجر في لوح محفوظ، هذا اللوح محفوظ، محفوظ من الزيادة ومن إيش؟ ومن النقصان، وأيضا من الاستراق، لأن هناك جنود تسترق من الشياطين، كما قال الله تعالى وإنهم عن السمع لإيش؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزلون، ما يستطيعون بحال من الأحوال. وأيضا إذا قلنا في لوح محفوظ فترد وترجع إلى القرآن، فالقرآن محفوظ، هذا القرآن محفوظ، لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل. وهذا رد قوي جدا على من يقول بأن الذي بين أيدينا ربع القرآن، ومن قال بذلك فقد كفر، ومن أقر على ذلك فقد كفر، بل كفر نوعا وعينا، ولا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة، خرج من الإسلام في أوسع أبوابه، لأنه قد كذب الله تصريحا، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه من النقصان، من الضياع، من الزيادة. هم يقولون لا، ثلاث أربع القرآن ضاع أو موجود في أمكنة معينة، كيف حفظ الله جل وعلا القرآن والذي بين أيدينا ربع القرآن؟ يبقى إذن ما حفظه، يبقى هذا تكذيب لله جل في علاه، فهذا كفر صراح، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا من القراءة في لوح محفوظ، محفوظ فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن القرآن محفوظ، محفوظ من الزيادة ومن النقصان، ردا على من قال أن بين أيدينا القرآن هو ربع القرآن. وبذلك بفضل الله نكون قد ختمنا هذه السورة العظيمة التي احتوت كثير من صفات الله جل في علاه، ونعود جمال الله وجلال الله وكمال الله جل في علاه. يبقى لنا ختاما الفوائد المستنبطة، لأنها فوائد كثيرة من هذه الآيات الكريمات، وأيضا من قصة أصحاب الأخدود، وهذه الفوائد جمة في هذه القصة، قد تناولنا بعضها ونحن نشرح، والأسبوع القادم إن شاء الله نتناول باقي القصة أو الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.